استعماله بلفظ ليس به بأس قد يراد به الثقة، توثيق الراوي. فعندئذ لا، في علم الجرح والتعديل على سبيل الخصوص، ولذلك دوما عندما تجد مذكرة ماستر أو ماجستير أو غير ذلك من الأمور، في علم الجرح والتعديل الطالب دوما يبحث عن مراد أحد الأئمة أو أحد المصنفين بلفظ معين. ولذلك تجد مثلا مذكرة مثلا بعنوان مثلا مقبول عند ابن حجر، مقبول عند ابن أبي حاتم، صدوق يهم عند ابن أبي حاتم، منكر الحديث عند ابن أبي حاتم. لماذا؟ لأن منكر الحديث عموما لها إطلاق، ولكن عند ابن أبي حاتم قد ليس بالضرورة قد يكون لها إطلاق مغاير لإطلاقات المتقدمين، دلالة خاصة. فعندئذ هذا اللفظ ليس به بأس عند المحدثين، هو مرادف للصدوق وهو في منزلة الصدوق. ولكن يحيى بن معين ذكر بأن الراوي إن كان ثقة أو إن قال عنه ليس به بأس فهو ثقة. الذي يقال أو يقول عنه يحيى بن معين ليس به بأس فهو ثقة. أيضا قول الشافعي، أيضا قول الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة. أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة، وهذا خلافا للذهبي. الذهبي يقول إنه نفي للتهمة فقط، وليس فيه تعرض لا لإتقانه ولا لحجيته، لأنني عندما أقول لا أتهم فلان قد يكون ضعيفا ولكن لم يصل إلى درجة الاتهام. فعندئذ لأن من لا أتهم هنا حذفت ماذا؟ أو حذفت الحد الأدنى، ولكن قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا وقد يكون ثقة. ولذلك الشافعي وجد بأن استعماله للفظ أخبرني من لا أتهم فهو كقوله الثقة، بمعنى رواة يقول عنهم في مواضع أخبرني من لا أتهم وفي مواضع أخرى أخبرني الثقة، فاستعماله لهذا اللفظ فهو كلفظ الثقة. الذهبي خالف الشافعي بأن حدثني من لا أتهم نفي لبعض الأمور، ولكن لا يوجد فيه إثبات لأي أمر لا لإتقانه ولا لحجيته، ولذلك الذهبي خالف الشافعي في إطلاقه للفظ من لا أتهم على الثقة. السلام ورحمة الله. أيضا قول المحدث أخبرني الثقة ونحو ذلك، أخبرني الثقة، أخبرني الحجة، أخبرني كذا، ولكن لا يسمي من أخبره، هل يعد تعديلا أو لا يعد تعديلا؟ عنده تعديل، بمعنى عند غيره لا يكون تعديلا عند غيره. لماذا؟ لأنه لا يعرف ذلك الشخص الذي عدل، فاحتمال أن يكون ذلك الراوي الذي عدله ذلك الإمام يكون عند غيره ليس ثقة. ولذلك إذا قال حدثني الثقة فتكون سلام عليكم لا بس صاحب خير حدثني ثقة تكون هذه العبارة مقبولة إن سمى من حدثه فيكون بذلك هذا الرأي يعبر عن قوله في ذلك الإمام، فإن وجد مخالف فهنا ينظر هل نرجح أو لا نرجح أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ كلمة أخبرني الثقة لا يحتج بها أو لا يؤخذ بها على إطلاقها، لأن ذلك الراوي الذي وثق قد يكون مجرحا من أئمة آخرين. ولكن إن سمى الراوي مثلا كقوله حدثني فلان الثقة فهنا يكون تعديلا لذلك الشخص، فهنا يكون ذلك هو رأيه في ذلك الشخص، توافقه أو تخالفه ذلك أمر آخر. ولكن مسألة حدثني الثقة هنا الإبهام لا يكون من حيث التعارض، ولكن هناك مثلا بعض الناس يأخذ بأقوال ذلك العالم يستدل مثلا عند المالكية، إن كان الإمام مالك قال عن راوي معين ولم وأبهمه وقال حدثني الثقة فيعتبر الحديث موصولا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سواء عرف الراوي الذي حدث أو لم يعرفه فلا يغير في ذلك شيء. لماذا؟ لأنه لا يبحث بعد ذلك، بمعنى هو يهمه أن الراوي ثقة سواء سماه أو لم يسميه لا يهمه، لأن هذا الراوي أو لأن هؤلاء الناس يأخذون بأقوال ذلك الإمام في كل الأقوال. فعندئذ يسمي من حدثه أو لا يسميه فلا يهم ذلك، لأن توثيقه يعد حجة عنده على إطلاق. الآن أعطينا مثال بالإمام مالك، مثلا مثلا بالنسبة إلى الإمام الشافعي، إن قال في راوي حدثني ثقة وأبهمه، أقوال الإمام الشافعي عند الشافعية مأخوذة على إطلاقها عند الشافعية، مفهوم؟ لا هذا. فعندئذ هذا بالنسبة إلى الإبهام. الآن متى يقبل الجرح والتعديل؟ الآن الجرح والتعديل لهما صورتان. إما مفسرا أو غير مفسر، إما مفسرا أو غير مفسر، سواء الجرح أو التعديل إما مفسرا أو غير مفسر. ذهب البعض إلى عدم قبولهما غير مفسرين، بمعنى لا الجرح يقبل غير مفسر ولا التعديل يقبل غير مفسر. وذهب البعض إلى اشتراط التفسير في التعديل، وإن كان هذا القول تقريبا مرجوحا، إلى اشتراط التفسير في التعديل دون الجرح، دون الجرح وإن كان هذا القول مرجوحا. تقريبا لماذا؟ لأن لا يمكن تفسير العدالة، لا يمكن تفسير العدالة، أو العدالة أنا كإمام من أئمة الجرح والتعديل وصلت إلى أن فلان عدل، لا أقول عدل لأنه محافظ على الصلوات ولأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، الأصل فيه ولأنني بمعنى خلصت إلى تعديله لمجموعة معطيات لا أذكرها كلها، ولكن التجريح أجرحه بسبب أقول فلان فيه كذا أو فيه كذا أو فيه كذا، بمعنى التجريح يجب أن يفسر. أما التعديل فلو فسرته لا تكفيني الكتب معد. لا تقريبا قد يقال التعديل هو الأصل، الأصل في الراوي هو التعديل، التجريح هو طارئ. أنا أتكلم عن الرواة، يعني من باب أولى في الرواة أكيد، ولكن لما دخله الدخل صار الجرح، الجرح هو الأصل. نعم، حتى قال بعضهم، أخبرني بعضهم بأنني أنا أدرس، لا هو يمزح زميل، قال لي أرى بأن الطلبة الذين يتخرجون من خروبة يجرحون وكأنكم تدرسون الجرح والتجريح، بمعنى لا يوجد تعديل، مادة الجرح والتجريح، بمعنى إما أن تختار الجرح أو التجريح. فعندئذ تقريبا الآن لغير المتخصص أصبح يبحث عن أي سبب ليطعن في عدالة ذلك الشخص، يريد جرحه لا يريد تعديله، ويتلذذ بتجريح هؤلاء الأشخاص، عنده متعة عندما يقول فلان مجروح. وأما في التعديل لا أدري، الأصل سلامة الصدر، من الأصل هو السلامة، لأن المتقدمين كان ربما ليجرح شخصا يتردد مدة لأنه يجرحه في كلام ويتردد ويتبين وغير ذلك من الأمور. أما عندنا اليوم أصبحت موضة الجرح، تسمع فلان جرح، لكن أمس لم يكن مجرح، أمس مساء وصلني عنه كلام، مساء كنت جالس في مع الإخوة، كنا جالسين ووصلني عنه كلام، لكن أنا صباحا لا ومساء، بمعنى أصبح اليوم في وقتنا هذا كما يقال الإنسان يدير ميساجور كل يوم، هل فلان أخرج فلان، أنا لا أظن بأن أحد يدخل، يخرج فقط، ما كانش واحد يدخله بمعنى يعدل. حتى في التيدي بس المسؤولية الأستاذ المقياس جرح والتعديل وإسقاطه على الواقع، قالوا لا أستاذ التطبيق جنان صالح ما شاء الله هو أجاب بطريقة يعني كان حكيم فيها، وخلص إلى أن الجرح والتعديل الآن لا يكون بعمومه وإطلاقه، يعني هو نحن الآن إذا قلنا الجرح والتعديل العلماء كلهم متفقون على أن الجرح والتعديل يجب أن يكون من أهله، ويجب أن تتوفر شروط المجرح والمعدل. هل ما يلاحظ اليوم، هل توفرت شروط التجريح والتعديل عند من يجرح ويعدل قبل أن نتكلم في إطلاقاتهم في السبب المبيح للجرح والتعديل، وحتى هو هل توفرت عنده الشروط التي يجب أن تتوفر في من يقبل تجريحه وتعديله؟ أستاذ وصفه أحد أساتذة قال لي عن الجرح والتعديل دواء كنت في متناول الأطفال، أكيد يلعبون به، بل أساء استعماله، أساء استعماله وأساء له وأساء له، بحيث تخيل الجرح والتعديل الجرح والتعديل عند المتقدمين له ضوابط وشروط وغير ذلك، ولكن اليوم استعمالاته نتيجة إساءة استعماله أصبح ربما يطعن في هذا الدين أنه هو الدين الذي يطعن أحدكم في آخر، يكره بعضكم بعضا. لم يكن هذا هو ديننا أبدا. فالإنسان لا يدعو إلى التميع، التميع شيء غير مقبول، ولكن أن تطعن في أناس وتخرج أناس وتتكلم هكذا فالآن والله إساءة استعمال. فعندئذ الجرح والتعديل في زمننا هذا أرى بأن ترك في متناول كل الناس، وهذا الأمر غير محمود. والذي لاحظته بين قوسين لأخرج من هذا الموضوع وأعود، أن الدوائر تدور بين قوسين، أن الدوائر تدور. من علم أتباعه بالطعن في الآخر وتجريحه فسيجرح في يوم من الأيام ولن يجد لنفسه أتباع. أنا هذا الذي تعلمته من خلال ما عايشته من أحداث. يبدأ بتجريح هؤلاء الذي كان في يوم من الأيام يجعل أعراض الناس في الميزان، هذا هو الذي يبدأ في تجريحه في يوم من الأيام. فعندئذ أنا الذي لاحظته هو هذا، والواقع يثبت ذلك. والسؤال مثلا، السؤال يقول الجرح والتعديل وضع في زمن معين لأجل معرفة الصحيح من الضعيف، فما الفائدة من استعماله اليوم والسنة قد دونت؟ بمعنى نعم، اليوم الجرح والتعديل اليوم الجرح والتعديل إساءة استعماله في هذا الزمن لا يعني بأن نقول بأننا لسنا بحاجة إلى معرفته ولا إلى الاهتمام به في حياتنا. مثلا حتى مثلا اليوم قد يكون ربما الجرح والتعديل أكثر حاجة من الزمن الماضي. لماذا؟ لأن في الزمن الماضي هناك علماء دونوا السنة وكذا وكذا، والسنة مدونة الآن. ولكن في زمننا هذا مثلا من يتبع الأحداث، الحدثيون اليوم يعملون ما لم نعمله اليوم. يطعنون في صحيح البخاري، يطعنون في السنة، يطعنون في كذا. فعندما يطعن الظاهر أن ذلك الحداثي بكلامه المعسول أنه يدافع عن السنة بأنه يقول لماذا نتبع السنة إن خالفت العقل، لماذا كذا ولماذا كذا وغيرها من الأمور. ولكن لو ننظر في عدالة هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الأمور نجد بأنهم شربوا أو أكلوا كل الأمور التي أخذ منها المستشرقون. فعندئذ هل نأخذ مثلا أمور ديننا اليوم، رغم أن الدين موجود في المصنفات، هل نأخذ أمور الدين مثلا من عند حداثي مثلا؟ هل تأخذ من عند إنسان مثلا اليوم أمور الدين من عند إنسان متشيع مثلا وغيرها من الأمور؟ ولكن الآن الجرح والتعديل الإشكال أين؟ الإشكال أن الطلبة اليوم مثلا هنا مثلا في كليتنا الطلبة كل الأساتذة مجرحين، كل الأساتذة مجرحين إلا واحد، إلا نصف. كل أساتذة مجرحين إلا واحد. هل بمعنى يتخيل عاقل أنه لا يوجد أستاذ عدل في هذه الكلية؟ هل لا يوجد أستاذ يستحق أن نأخذ عنه العلم؟ فعندئذ المشكلة اليوم في الجرح والتعديل أنه أصبح يؤخذ هكذا جملة، أساتذة الكلية كلهم أشاعرة وكلهم لا يجوز الأخذ من علمهم وكلهم كذا وكلهم كذا. فعندئذ الجرح والتعديل أخذ مأخذا آخر، فمعرفة من نأخذ عنه أمور الدين هذا يجب أن نتعلمه، وخصوصا اليوم هناك من يأخذ أمور دينه من الإنترنت وكذا وكذا وغيرها من الأمور، فهذا غير مقبول، لأن الإنسان يجب أن يتحرى في أخذ أمور الدين. ولكن أن نقول بأن الجرح والتعديل كما كان في الزمن الماضي، والناس الذين يتكلمون في الجرح والتعديل توفرت فيهم الشروط، فهذا نادرا ما يكون. فعندئذ الإنسان عليه أن لا يبالغ ولا يأخذ من كل الناس، تأخذ ممن تثق بعلمه، ولكن أن تبالغ في ذلك فهذا الأمر هو الذي نراه غير محمودا. الآن أنا ذكرت هذه النقطة فقط لأن التاريخ كما ذكرت يبين أن من يجرح يوما يجرح في يوم آخر. والإشكال ما هو؟ أن مثلا المجرح في بعض الحالات قد لا يهتم بكثرة الأتباع، ولكن المشكلة إن كان المجرح يهمه الأتباع فإذا جرح يكون وقع الصدمة عليه أشد، وهذا الذي يجب أن يحذره الإنسان في يوم من الأيام. لا تعلم الناس أن يخوضوا في أعراض الناس، علمهم كيف يتحروا في أعراض الناس حتى لا تكون الضحية الأول في ذلك النقد. أكيد هذا كلام، هنا القول بارك الله فيك أستاذ، فهذا ما يغفل عليه الكثير من الطلبة، فمن الأحسن لو يهتموا بإيصال الدين بدل التجريح. هذا أكيد. أنا والله في بعض الحالات وإن كان دوما أتأسف لهذه الدقائق التي تؤخذ من وقتي في الدراسة لأتكلم عن هذه الأمور، ولكن هو واقع. أرى بأن مثل هؤلاء الناس شغلوا الناس في هذه الكلية. الطالب هنا قد يدرس في الكلية 3 سنوات ليسانس، ثم بعد ذلك تقريبا الماستر أصبحت تقريبا إلا من أبى، تقريبا 5 سنوات يدرسها الطالب في الكلية. في بعض الحالات والله تجد الطالب شغل نفسه خلال 5 سنوات بمن جرح من، ومن أدخل في التجريح، ومن هو الأستاذ المجرح، وغير ذلك من الأمور التي يشغل الإنسان بها نفسه. عندما تخرج إلى الواقع العملي والله لن تكلم الناس بهذا الأسلوب. عندما تخرج إلى الواقع العملي تسأل عن علمك الذي عندك، فعندئذ إلا إذا أصبحت تتحايل، عندما تسأل عن سؤال فأنت كأنك تتحايل وتخرج وتدخل في علمي في الجرح والتعديل، ليس علم الذي عندك، لأن الذي عندك هو جرح وتجريح، العلم يكون مبني على قواعد. فعندئذ يتحايل، فعندما تخرج إماما أو طالب مرشدة أو أستاذا، فعندما تسأل والله تسأل عن العلم الذي عندك. والأمر الذي موجود ربما في الثانوي أو في الابتدائي أو غير ذلك، عندما يعلمه الإنسان والله يشعر بأن المسؤولية صعبة. أنا درست سنوات في الثانوي قبل أن أكون هنا في الجامعة، فالطالب في الثانوي عندما يسألني يراني والدا ويراني أخا ويراني إماما ويراني أستاذا، بمعنى يحكي لك كل همومه ويرى بأنك أنت الذي تعالج له هذه الأمور. فالآن إن كنت تعالج له بالعاطفة فهو يجد من يحكي له من صديق وغير ذلك، ولكن كمتخصص هو يحتاج منك إلى تلك الأمور. فهذه الأمور إن كان رصيدك العلمي غير متوفر فوالله تجد بأن الطلبة يصبحون ينفرون منك ويتكلمون عنك، وأنك أستاذ فقط تتكلم في أعراض الناس وغير ذلك من الأمور. المهم الإنسان يتعلم يجتهد قدر المستطاع ليتعلم العلم ما دام مصادر العلم متوفرة، ما تخالف فيه أستاذا فخالف من تشاء، ولكن لا تجعل ذلك الاختلاف في الأفكار هو مولد ضغائن بيننا ومولد أحقاد بيننا ومولد عدم سماع بعضنا لبعض. اسمع له ثم رد عليه بعد ذلك. أما أنك في بعض الحالات تجد بعضا يجرح بعضا والله لم يسمع منه يوما، لا يعرف من هو، يجرحه ويقول لا تأخذ من علمه، بحيث أنه الآن كل شيء أكيد. المشكلة في السنة الماضية في السنة الماضية كانت عندنا أيام مفتوحة على الجامعة للطلبة الجدد، بمعنى كنت كممثل عن كليتنا هذه مع بعض الأساتذة في الجامعة المركزية عندما كانت التسجيلات الأولية للبكالوريا، وبالتالي نشرح لهم حول التخصص وغير ذلك. والله تخيل أن الطلبة في الثانوي يأتوننا بأفكار إلحادية منتشرة داخل الثانويات، يقول لك يا أستاذ كذا وكذا وكذا، أفكار إلحادية تدور بين التلاميذ داخل الثانويات. تخيل هذه الأفكار هي تدور بين التلاميذ وأنت لا تزال فلان مجرح وفلان معدل. هذه الأفكار تنتشر بين التلاميذ، والله يطرحون عليك أسئلة، ومما يدور داخل الثانويات أفكار إلحادية، ثم أنت تقول لي هذا مجرح وهذا معدل. ما الذي قدمناه للمجتمع كمجرح أو كمعدل؟ ما الذي قدمناه للمجتمع؟ ما الذي قدمناه للأمة؟ هل يوم القيامة سنقول لله تعالى بأنني كنت أنا مشتغل بأن أجرح وأعدل؟ المهم الإنسان يجتهد قدر المستطاع، يتعلم ما يستطيع من أمور دينه حتى لا يكون مفرطا في ذلك. أيضا قلنا في قبول الجرح والتعديل أو في الجرح والتعديل، قلنا الجرح والتعديل إما معدلا أو إما مفسرا أو غير مفسر، فهناك مذهب يرى بعدم قبولهما إلا مفسرين، ومذهب ثاني يرى بقبول باشتراط قبول التفسير في التعديل، وقلنا هذا وإن كان مرجوحا لأن التعديل لا يمكن، ليس لا يمكن، وإنما لو فسرناه نفسره في الكتب وغيرها. ومنهم من قبل التعديل مبهما واشترط في الجرح التفسير، وهذا الذي اختاره ابن الصلاح والنووي، وهذا الذي اختاره ابن الصلاح والنووي. وذهب بعضهم إلى أنه يقبل كل منهما مبهما، إلى أنه يقبل كل منهما مبهما. أليس هذا نوع من التساهل؟ يقبل كل من الجرح والتعديل مبهمين. مقيد بماذا؟ يقبل الجرح والتعديل مبهمين ولكن يقيد بماذا؟ إن كان من أحد الأئمة. بمعنى وذهب بعضهم إلى أنه يقبل كل من الجرح والتعديل مبهمين إن كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل، عالما بأسباب الجرح والتعديل، يعرف ما يقول ويعرف على أي أساس يجرح أو على أي أساس يعدل، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله مرضيا في اعتقاده وأفعاله. لأن الإنسان إما أن يكون غير مرضي في اعتقاده فيكون مبتدعا، وإما في أفعاله فيكون فاسقا. إما أن يكون غير مرضي في اعتقاده فيكون مبتدعا، وإما أن يكون في أفعاله فيكون فاسقا. وهو الذي قال وهو الذي اختاره القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور بقلان من المفروض ونقله عن الجمهور. ومسألة أخرى اختار ابن حجر أن من جرح مجملا وقد وثقه أحد الأئمة، هنا مسألة ماذا؟ تعارض الجرح والتعديل. أن من جرح مجملا وقد وثقه أحد الأئمة فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت ثقته فلا تسلب عنه إلا بأمر جلي. وأما إن خلا عن التعديل هنا يقبل الجرح مبهما، قبل الجرح مبهما غير مفسر دوما إذا صدر من إمام. لأنه إذا لم يعدل فهو في درجة المجهول، لأن المجهول نوعان، إما مجهول حال أو مجهول عين، وكلاهما من روى عنه سواء واحد أو اثنان ولكن لم يعدل، كلاهما سواء مجهول الحال أو مجهول العين، الجهالة ليست أنه لم يعرف وإنما لم يعدل. فإذا لم يعدل يكون في درجة المجهول، فإذا جرح هنا صار في درجة دون ذلك، فعندئذ فيكون إعمال الجرح لوحده أولى من إهماله، إعماله أولى من إهماله. تعارض الجرح والتعديل إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر مع تعديل، ما الذي يقدم؟ ماذا سألتي؟ إذا تعارض جرح مفسر مع تعديل يؤخذ بالجرح المفسر، فالجرح مقدم، لأنه مفسر ولو زاد عدد المعدلين، بمعنى عدله عدد كبير ولكن جرحه واحد أو اثنان جرحا مفسرا، فهنا يقدم الجرح المفسر لأن معه زيادة حجة مقارنة بالتعديل المعدل الذي عدله لم ربما الذي عدله لم يصله التجريح، أما المجرح له زيادة علم لذلك جرحه كالمثبت والنافي. نعم. أيضا قال السيوطي هذا الأصح الأصح هو هذا، هذا الأصح عند الفقهاء والأصوليين، عند الفقهاء والأصوليين. ونقله الخطيب، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح، لأن مع الجارح زيادة لم يطلع عليها المعدل. ولأنه مصدق للمعدل، ولأنه مصدق للمعدل، فيما أخبر به عن ظاهر حاله، فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه، إلا أنه يخبر عن أمر، عن أمر باطن خفي، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك المحدثون. تخيل أن علماء الجرح والتعديل لهم من الدقة المتناهية جدا في الألفاظ وحتى في استعمال جزئية. هنا قلنا المجرح يقدم على، أو الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسرا. لماذا؟ ذكرنا السبب، أن المجرح كانت عنده زيادة علم مقارنة مع المفسر الذي اقتصر على التعديل الظاهري الباطن الظاهري. ولكن هناك في بعض الحالات احتمالات الإنسان قد لا يفكر فيها، ولكن تجد بأن المحدث يفكر فيها. من الاحتمالات أن هذا المعدل كان له علم بذلك السبب الذي جرح به، ولكن ذلك المجرح قد تاب منه، رجع، فعندئذ هذا جرحه ببدعة معينة، ولكنه نقل أنه تاب من تلك البدعة. فعندئذ هنا أيهما يقدم؟ التعديل، المعدل. فعندئذ الظاهر أن البدعة التي ذكرها المجرح ترد بها العدالة، ولكن المعدل له كان على دراية بأن كانت له تلك البدعة، أو كان له ذلك السبب الذي يجرح به، ولكنه تاب منه أو تراجع عنه، ولذلك فقال بتعديله. فهنا قال وقيد الفقهاء ذلك إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب منه، ولكنه تاب منه، فإنه حينئذ يقدم المعدل أو المعدل، يقدم المعدل. وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، قدم التعديل. نعم. بالنسبة هذا المذهب على الفقهاء والأصوليين. نعم. هذا صدق المحدثين. هذا عمل المحدثين كيف؟ الجرح والتعديل. الأصولي متأخر. مقارنة أكيد، ولكن هو متأخر، ولكن ينقل أقوال السابقين. هذا الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ليس ممن عاصروه، ليس ممن عاصروه. وماذا، وما الذي ذهب إليه ونقله الخطيب؟ من هو الخطيب؟ البغدادي، عن جمهور العلماء. هنا عن جمهورهم، خطيب البغدادي. يعني من؟ السيوطي. في حقيقة الأمر. وقال هذا شوف يعني قول السلوكي صدر بهذا المسح عند الفقهاء والاصوليين ولم يذكر المحدثين مع ان هذا الكلام الجحر والتعديل مرتبط بالحديث كان الاولى ان يضم هو يقصد المحدثين بزمره قطع الشيخ فوزوري بعد متكلمين عموما بعد الجامعة بعد الجامعة استاذ يعني لم يكن قديما يعني بمعنى لا يفرق نعم ولكن هو إن كان لا يفرق لكن لماذا لم يجعلها على العموم هذا الإشكال نعم لما ذكر التخصيص لما خصص بالفقهاء والأصوليين هو الذي ذكره نقله تخصص بالأصول هذا غير صحيح حصر هذا حصر غير صحيح الحصر وربما الاعتبار مثلا مسألة العدالة أو غيرها كأن الذين يبحثون في هذه المسائل في العدالة من حيث العدالة وغيرها ربما الفقهاء لأنك لو تنظر مثلا في علماء الجرح والتعديل علماء الجرح والتعديل تجد بأن تقريبا بأن كلهم جمع بين هذه العلوم لا يوجد مثلا عالم في الجرح والتعديل أو إمام في الجرح والتعديل هو محدث فقط عند المتقدمين أكيد أنا أتكلم عند المتقدمين نعم ولا وخصوصا خصوصا ربما نقول فلان الحافظ محدث الفقيه الأصولي المؤرخ جمع كل العلوم ولكن هنا ربما اقتصر على هذا لا هو في بعض الحالات في بعض الحالات الإشكال أين السيوطي ينسب إلى مدرسة المحدثين فتقييده بالأصوليين والفقهاء نوعا ما لأنه مثلا لو كان هذا القول من الخطابي يكون مقبولا لأن الخطابي عندما يذكر أمور مرتبطة بعلم الحديث يذكر مسالك الفقهاء فيها لأن الخطابي ينسب إلى مدرسة الفقهاء أكثر ولذلك غلب عليه الفقه الخطابي دوما ينسب إلى هذا الأمر ولكن عندما نتكلم عن السيوطي تقريبا هو محدث ولكن يكون ضمن المحققين أكثر هو محقق جمع بين التفسير والحديث والقرآن وغيرها وهو من المحققين بمعنى لا يذكر معلومة هكذا ولكن هو عندما ذكر هذا قد يكون هذا من خلال ما وصله لا ربما سياق الكلام لا ندري ما قبله أو ربما هو عندما ذكر هذا باعتبار أنه الأصح عند الأصوليين والفقهاء أما عند المحدثين فهناك ربما خلاف في هذا الأمر بمعنى هو ذكره وحتى كأن السيوطي هنا ذكر قولان أو ذكر قولين ذكر ما وصل إليه هو وما نقله الخطيب البغدادي ما وصل إليه من الاستقراء أن هذا المذهب هو الأصح على عند الفقهاء والأصوليين للمحدثين ولكن ما نقل عن الخطيب البغدادي أن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء بمحدثين وفقهاء وكذا بمعنى ربما السيوطي إن ذكر أنه الأصح عند الفقهاء والأصوليين لا يقصد بأنه ينفي ذلك عن المحدثين ولكن المحدثين اختلفوا في هذه المسائل وخصوصا ربما وكلامه صحيح نوعا ما لماذا؟ لأن عند المحدثين كلامه صحيح إلى أبعد الحدود لماذا اقتصر على الفقهاء والأصوليين دون المحدثين؟ لأن المحدثين أنفسهم في الجرح والتعديل على مذاهب منهم المتشددون ومنهم المتساهلون ومنهم المعتذرون. أما الفقهاء، الفقهاء في هذه تقريبا، الفقهاء تقريبا جلهم في مدرسة واحدة. أما بالنسبة إلى المحدثين لا يمكن أن تجزم بأن هذا الذي قال به كل المحدثين أو غير ذلك، باعتبار أن المحدثين أنفسهم منهم المتساهل ومنهم المتشدد ومنهم المعتدل، وربما هذا الذي جعل أن مذهبه ينسبه إلى مذاهب الفقهاء والأصوليين دون مذاهب المحدثين. ثم يواصل السيوطي: أما إذا تعارض قولان، وهذه المسألة أيضا معروفة، أما إذا تعارض، المشكلة هنا في هذا الكلام في عند السيوطي، من حيث الجانب النظري مما ذكره الأمر مفروغ منه، ولكن في الجانب التطبيقي الصعوبة في الجانب التطبيقي بقوله: أما إذا تعارض قولان من عالم واحد كما وقع من ابن معين وابن حبان، بمعنى ابن معين وضعف رواة وجرحهم، ابن حبان أيضا، فالعمل على آخر القولين إن علم ذلك، وهذا الإشكال إن علم ذلك، لأن دوما الذي نجده الآن عندما تذهب إلى كتب الجرح والتعديل تجد بأنهم ينقلون مثلا عن ابن معين، ينقلون عن ابن معين قولين، الإشكال في الترجيح أيهما الآخر أو الآخر، أيهما آخر القولين؟ فعندما تتكلم عن آخر القولين هي الإشكالية في الذي ذكره بعد ذلك، لأن المشكلة لو نجزم بأن الذي قاله أولا هو هذا والذي قاله بعد ذلك هو هذا، فأكيد أنه نقول بأنه تراجع من تجريحه إلى تعديله أو من تعديله إلى تجريحه، ولكن المشكلة من حيث الجانب التطبيقي دوما أنه يصلك قولان أو يصلك قولين لعلم من الأعلام أو لمحدث من المحدثين، فأيهما ترجح؟ هو مفروغ منه أننا نرجح آخرهما، ولكن كيف نعرف بأن هذا الذي قاله الأول والذي قاله بعد ذلك؟ فعندئذ أما قال فإذا تعارض، أما إذا تعارض قولان من عالم واحد كما وقع من ابن معين وابن حبان فالعمل على آخر القولين إن علم ذلك، وإلا فالتوقف. ما ورد من الطعن في بعض الأئمة، هناك بعض الأئمة ولم يسلموا من الطعن، وهذا هو منهج من المنهج المتبع في أحد كتب الجرح والتعديل. يذكر الأئمة أو يذكر تجريح الأئمة في كتابه ماذا؟ العلل أيضا، هذا منهج العقيلي في كتابه ضعفاء الكبير، ومنهج ابن عدي تقريبا أيضا في الكامل. تجد أن تتخيل أن كتاب ضعفاء الكبير للعقيلي سامشخ، تخيل أن كتاب ضعفاء الكبير للعقيلي تجد فيه مثلا أحد الأئمة، لأنه كتاب الضعفاء الرواة الذين ضعفوا، ثم تجد إماما من الأئمة داخل ذلك الكتاب، تستغرب. ولكن لا غرض عندما تفهم منهج العقيلي. العقيلي منهجه في كتابه أنه يذكر ولو أحد الأئمة في كتابه إن ورد فيه تجريح، بمعنى كل إمام أو كل شخص ورد فيه تجريح يذكره في كتابه، ولذلك تجد بعض الأئمة في كتابه لمجرد أن يكون فيه تجريح من آخر ولو مجمع على توثيقه، ولكن فيه تجريح يذكره ويذكر من جرحه، يذكر من جرحه. هنا هذه مسألة دوما تثير. لماذا الأئمة لم يسلموا من ذلك؟ لماذا؟ فالطعن الذي يكون في الإمام قد يكون بسبب اختلاف الرؤى أو المذاهب، اختلاف المذاهب أو اختلاف أو اختلافات في الاجتهادات أو غير ذلك من الأمور. وقد تكون مما يقال عنه حديث الأقران، حديث الأقران. ولذلك العلماء جعلوا قاعدة أن حديث الأقران يطوى ولا يروى. ولكن هذه المسألة يجب أن يتنبه لها الناس، حديث الأقران يطوى ولا يروى عند التعارض. لماذا؟ لأننا لو نأخذ بها كقاعدة عامة أن حديث الأقران يطوى ولا يروى، أنا تجريحي أو تعديلي أين تجده؟ من عند أقراني. بمعنى لو نقول حديث الأقران يطوى ولا يروى، من أين تعرف أنني مجرح أو معدل؟ فعندئذ هذه القاعدة، قاعدة حديث الأقران يطوى ولا يروى، عند وجود التعارض، التعارض غير مقبول. مثلا أحد يقول فلان ثقة وفي قوة الثقة، ثم يأتي آخر فيجرح ويخالف به كل الذين عاصروني أو عاشوا معي. قلنا يطوى ولا يروى، هنا يطوى ولا يروى. ولكن ربما حتى كما ذكرنا قبل قليل قد يجرحني بما فيه، بمعنى أن الآخرين الذين عدلوني لأنهم مثلا لم يسافروا معي وغير ذلك من الأمور، فهؤلاء عدلوني. أما الآخر فنتيجة أنه سافر معي أو أنه تعامل معي بالمال أو غير ذلك من الأمور، فوجد بأنني لست ذلك الشخص الذي كنت أو كان يقال عني ما يقال. فعندئذ إذا قال ذلك الشخص فلان ليس أمينا، فهنا لا نقول حديث الأقران يطوى ولا يروى. فعندئذ هذه القاعدة لا تؤخذ دوما على عمومها، بمعنى تؤخذ عند مثلا في بعض الحالات تشعر بأن هناك نوع من حديث النفس، تشعر بأن هناك نوع من حديث النفس الذي على أساسه ذلك الشخص جرحني أو غير ذلك من الأمور. وكما ذكرنا مثلا الحادثة معروفة، قصة الإمام النسائي مع أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري لم يجرحه إلا الإمام النسائي، نتيجة ماذا؟ أنه طرده من مجلسه، طرده من مجلسه، فأصبح يبحث له عن الأخطاء وغير ذلك من الأمور فلم يجرح. وتخيل أن الإمام النسائي، ولذلك لا يسلم من بعض الأمور ولو الأئمة، عندما جرحه وجد نفسه وحيدا. ماذا أصبح يبحث؟ أصبح يبحث عمن يدعم قوله. فوجد يحيى بن معين يقول عن أحدهم، يقول أحمد بن صالح ليس بثقة، ولكن يحيى بن صالح الذي قال عنه يحيى بن معين أو جرحه يحيى بن معين ليس هو ذلك. الذي جرحه يحيى بن معين هو أحمد بن صالح الشامومي وليس المصري. فهو أخذ هذه العبارة، انظر لست أنا الذي فقط الذي جرحته، وإنما حتى يحيى بن معين يجرح ويقول أحمد بن صالح ليس بثقة. فعندئذ تقريبا قلت، ولذلك ابن عدي قال ظلم النسائي نفسه بكلامه في يحيى بن صالح المصري، في أحمد بن صالح المصري، ظلم نفسه. فعندئذ جرحه ولم يجرحه غيره. فهذا الذي يجعلنا مثلا في مثل هذه الوقائع نقول حديث الأقران يطوى ولا يروى. أبى أن نقولها على إطلاقها، فهنا يصبح لا يوجد لا جرح ولا تعديل إن كنت لا أخذ من عاصره ومن باع معه واشترى معه، فهنا لا يكون عندي طريقة لأخذ هذه المعلومة. يقول ما ورد من الطعن، نعم قلنا قد يرد على لسان بعضهم، قد يرد على لسان بعضهم الطعن في بعض الآئمة أو رواة الحديث. شكون يدير ورقة باش تكتبوا الإسماوات؟ ورقة تكتبوا فيها الإسماوات. قلنا قد يرد على لسان بعضهم الطعن في بعض الآئمة أو رواة الحديث الذين هم موطن ثقة وعدالة وحسن قبول، وذلك على وجوه وألوان مختلفة الأسباب، على وجوه وألوان مختلفة الأسباب. فقد يكون السبب هو الطعن الناشئ عن عصبية مذهبية أو اختلافات في الاجتهاد أو منافسات دنيوية، فهذه الطعون، ولذلك يسمى هذا حقوق النفس. فهذه الطعون أكيد أكيد أكيد حتى حادثة النسائية، ولكن قلت لا، أنا عندما قلت هي توجد قواعد، لا هي لو كانت وحدها لا تجعل قاعدة. ربما هذا مثال شاذ. لا لا، ولكن هي حظوظ النفس، ولكن المحدثون لا يقولون بعبارة حديث الأقران يطوى ولا يروى لو لم تتكرر عند بعضهم، ولكن هذه العبارة إن ذكرت من بعضهم في بعض الحالات لا تجعل قاعدة مضطردة على كلهم. ولذلك هناك البعض يقول حديث الأقران يطوى ولا يروى، حديث الأقران يطوى ولا يروى، فعندئذ هنا كل الجرح والتعديل لا يأتينا لأن حديث الأقران يطوى ولا يروى. ناقص لنا الشيخ العلماء أكيد خصاص المحدثين هم أدرى وأعرف بضوابط الجرح والتعديل، ما يتقون العنان إما أن يجرح وإما أن حتى في بعض الحالات تجد هناك بعض العبارات ليس مجالنا هنا، ولكن وقعت لكثير من الأئمة حتى مع الإمام مالك، وحتى الإمام مالك نعم وغير ذلك من الأمور. فعندئذ هذه العبارات يستعملها بعض المحدثين، قلنا أو منافسات دنيوية، فهذه الطعون لا يلتفت إليها ما دام المطعون معروفا بالعدالة والضبط والصلاح والتقى. يقول العلامة السبكي في كتاب الطبقات الكبرى: إن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه وكانت قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإن لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة. إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون، وهلك فيه هالكون. وقد عقد حافظ ابن عبد البر في كتاب العلم بابا في حكم قول العلماء في بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث الزبير رضي الله عنه مرفوعا: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، إلى نهاية الحديث. وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: استمعوا عمل العلماء، استمعوا عمل العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغبرا من التيوس في زروبها. وعن مالك بن دينار قال: يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. وما زالت، ولكن ربما نكتفي، لأنه مواصلة ما ذكره العلامة السبكي يحتاج إلى نوع من الوقت في الطبقات، طبقة الشافعية أو الطبقة الكبرى للشافعية. بقيت لنا حصتان من الوقت. قلت راني داخل في الكولوار تاع شيخنا عبد النبي، ولا راني درسكم تحت هذا، معليش يسمح لي دخلت في الكولوار تاعو بلا ما نستأذن. الصدوق لأنه على باله بلي الصدوق ربما يثير إشكالات، أما الثقة لأنه إذا كان الراوي ثقة ثقة، أما الصدوق هو الذي محل إشكال. الصدوق لا يرتكب، لا يرتكب. لكن الصدوق إشكال على حسب قائلها. الملاعب